الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم إن شاء الله نأخذ يعني بعض التدريبات على مسائل المواريث. كان في عندنا أولا بعض المسائل من الدرس الماضي، لو حد حل شيء منها تفضل يا شيخ. كان إيش المسألة الأولى كانت؟ هالك عن زوجتين وبنت. طيب لو كل واحد يحل واحدة كده إن شاء الله، تفضل. أحسنتم. شخص توفي وترك زوجتين وبنتا، الزوجتان لهما الثمن والبنت، أحسنتم بارك الله، البنت لها النصف فرضا ولها الباقي ردا، لأن الرد لا يرد على الزوجين على الزوجتين، ولكن يرد على البنت. فإذا الخلاصة أن المسألة تكون من 8 1 و7، أحسنتم، المسألة من 8، الزوجتين لهما الثمن يقتسمانه بينهما، بارك الله. لو أردنا طبعا التصحيح يعني نخلي إيه، بدل ما كل واحد تأخذ نصف الثمن خليها من 16 مثلا، وكل واحدة واحد من 16 والبنت تأخذ الباقي، لأن يعني نصف الثمن اللي هو جزء من 16 جزءا من مجمل التركة، بارك الله فيكم. المسألة الثانية إن شاء الله. أيوة، توفيت امرأة وتركت زوجا وأخ لأم وجدة، الزوج له النصف، أحسنت، الأخ لأم له السدس، والجدة لها السدس أيضا، أحسنت. طيب الآن عندنا باقي، ماذا نصنع في هذا الباقي؟ نرده على الأخ لأم والجدة. طيب كم يكون يعني حصة هذا وهذا؟ نظرا لأن الفرضين يعني متساويين، فنعم الفرضان متساويان، فالباقي يكون بينهما يعني مقسمة، هذا ربع وهذا ربع يعتبر، يعني المسألة تكون من 4، الزوج له النصف اللي هو 2 من 4، ويتبقى ربعان، فبدل ما هياخد سدس وسدس يصير ربع وربع، يعني يبقى كأننا أعطيناهم من الباقي ووزعناه بينهم بحسب يعني نسبة يعني حصصهم، فمتساوية، يبقى الباقي يقسمونه بالتساوي. الله يبارك. طيب المسألة اللي بعدها كان تفضل. نعم الأصل المسألة ممكن هتكون من 6، لو المسألة من 6 النصف يعني، نعم الزوج له 3 وبعدين 1 1، بس عندنا يتبقى 2، فالاثنين المتبقيين نوزعها على الأخ لأم والجدة، نعم باقي 1، فنعطيه هذا يعني 1 زائد نصف، 1.5 السدس، وهذا 1.5 السدس، فهي يعني هي نفس في النهاية، بدل يعني بدل ما تطلع فيها قصور تطلع نفس الشيء يعني. فاحنا الأحسن احنا نعطي الزوج النصف والنصف الباقي نقسمه على الباقين، نعم بارك الله فيك. فهي 1.5 من 6 اللي هي بتساوي 1 من 4، هي نفس النتيجة يعني، نفس النتيجة 1.5 من 6 هي تساوي 1 من 4. الأسهل دائما اللي هو ما فيهوش قصور، وأقل رقم، أقل يعني عدد تنقسم منه المسألة بدون قصور، يبقى هذا هو أفضل شيء، يعني أقل عدد تنقسم منه المسألة من غير قصور يكون أفضل شيء. طبعا الجواب صحيح، نعم أحسنتم. هو هذا في الحقيقة احنا في عندنا في يعني كما نبه المؤلف، هناك يعني بابان من أبواب المواريث لم ندرسهما، اللي هما باب الحساب وباب المناسخة، باب الحساب وباب المناسخة. في باب أيضا صغير كده أو فصل صغير اسمه قسمة التركات، هذه كلها في الحقيقة عمليات حسابية يعني، ما فيهاش يعني عمليات حسابية يعني. طب باب المناسخة اللي هو يتعلق به يعني كيفية حسبة المسألة في حالة وفاة بعض الورثة قبل تقسيم الميراث، يعني إذا مات بعض الورثة قبل تقسيم الميراث، ثم يموت وارث آخر والميراث لم يقسم، لكن ماتوا بالترتيب، فإحنا عارفين ترتيبهم، بس أصبح المسألة فيها تداخل، أن يوجد مثلا قريب يرث من هذا ومن هذا. فإن شاء الله لعلها يعني في مرات قادمة بإذن الله نأخذ. بس هي فكرة هذه الأبواب كلها يعني ليس فيها يعني أحكام فقهية جديدة بقدر ما هي مسائل حسابية. وطبعا الآن برضو مع تيسر الحواسيب يعني الآلية تسهل يعني هذه المسائل. طيب كان المسألة اللي بعدها الأخت عندها تفضل. شقيقة، شقيقة وأخت لأب، أخت لأب وجد، شقيقة وأخت لأب وجدة، الشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس. أحسنتم، هذا بنسميه السدس اللي هو تكملة الثلثين، والجدة لها السدس. طيب يبقى المسألة هنا من كم؟ المسألة من يعني فيها ستة واثنين، يبقى ستة، أقل رقم هنا ينقسم على الستة والاثنين هو الستة. الشقيقة لها النصف اللي هو ثلاثة من ستة، والأخت لأب واحد من ستة، والجدة واحد من ستة. هنا نجمعهم يطلع المجموع كم؟ خمسة. ماذا يحدث بعدها؟ لا، الباقي يرد على الجميع، احنا بنرد على كل من سوى الزوج والزوجة، اي وارث غير الزوج والزوجة نرد عليه المتبقي. فهنا المسألة ليس فيها زوج ولا زوجة، كل الورثة الموجودين يستحقون الرد. فالطريقة انك تجمع الفروض تطلع خمسة، فيعني نلغي الستة ونحولها الى خمسة، يبقى يعني رأس المسألة يصبح من خمسة، رأس المسألة يصبح من خمسة، والشقيقة لها ثلاثة من خمسة، والأخت الأب يصبح لها واحد من خمسة، والجدة يصبح لها واحد من خمسة. يبقى كده الزيادة وزعت عليهم بقدر حصصهم. بارك الله فيك. طيب في مسألة أخرى؟ نعم. هذا العصبات، إذا يعني إذا كان في عصبات، طبعا توريث العصبات أولى من الرد على أصحاب الفروض. إذا كان عندنا باقي ويوجد وارث بالتعصيب، يعني لو أي مسألة من هذه المسائل كان فيها مثلا ابن عم ولا ابن أخ ولا كذا، كان أي وارث بالتعصيب كان يأخذ الباقي، لكن نظرا لعدم وجود وارث بالتعصيب فقط عندنا أصحاب فروض في هذه المسائل ليس فيها وارث بالتعصيب، فإذا نرد عليهم ما تبقى. يعني لو نفس المسألة هذه، أخونا يريد مثالا يعني للتعصيب، هنأخذ إن شاء الله بعض الأمثلة، بس لو نفس هذه المسألة شقيقة وأخت لأب وجدة وعم، ماشي، يبقى العم هنا له الباقي تعصيبا اللي هو واحد، له الباقي اللي هو واحد من ستة، يبقى المسألة هتكون من ستة، مش هتكون من خمسة في هذه الحالة. لو وجد عم يبقى السدس الباقي هذا يروح للعم، يعني احنا قسمنا المسألة من ستة طلع المجموع خمسة أسداس وباقي عندنا سدس زيادة، فإذا يوجد وارث بالتعصيب مثل العم يأخذ السدس الباقي، لكن إذا لم يوجد وارث بالتعصيب يبقى الباقي هذا يرد عليهم. لو كانت نفس المسألة بدل شقيقة شقيقة ثانية والباقي، طيب نحلها سويا إن شاء الله خطوة خطوة. عندنا الآن مسألة فيها شقيقتان وأخت لأب أيضا، وأخت لأب وجدة. طيب الشقيقتان لهما الثلثان والأخت لأب لا شيء، محجوبة بالشقيقتين، والجدة لها السدس. لو كان عندنا عم كان يأخذ الباقي، لو فرض ان في عم مثلا هنا او ابن عم او ابن اخ كان يأخذ الباقي، يعني لو نفس هذه المسألة فيها ابن اخ شقيق ولا ابن اخ لأب ولا عم ولا كذا كان اخذ الباقي، لكن نظرا لعدم وجود وارث بالتعصيب يبقى هنقول برضو المسألة من ستة، الثلثان اللي هم أربعة من ستة، والجدة لها واحد من ستة، وبعدين ترد إلى خمسة. يرد نعم، يعني الشقيقتان يبقى لهما أربعة من خمسة، والجدة لها واحد من خمسة، والأخت الأب محجوبة لاستكمال الثلثين، لأن الأخت الأب فقط ترث عندما تكون موجودة شقيقة واحدة، تأخذ الشقيقة بتأخذ النصف، والأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب في مسألة أخرى، زوجة وبنت وأم، زوجة وبنت وأم. طيب أحسنتم، الزوجة لها الربع لوجود الايه الفرع الوارث، والبنت لها النصف الثمن، وجود الفرع الوارث يجي تاخذ الثمن، مش كده؟ ما شاء الله كله منتبه الحمد لله. هذا الشيطان. الله يفتح عليك. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، زي يعني الواحد يحل المسألة لازم يراجعها، يعني خاصة لو هي مسألة عملية، يعني مش بس تدريب كده، مش بعد ما يوزعوا المواريث يرجعوا يتأكد الإنسان ويراجع. طيب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، والأم لها السدس. أحسنتم، والأم لها السدس، ماشي. طيب يعني لو نريد نحلها بطريقة يعني مختصرة، ان دايما عندنا هنا ايه الزوجة لا يرد عليها، يعني هي كده واضح المسألة ان فيها باقي، أليس كذلك؟ فالزوجة لا يرد عليها، ماشي، وانما ايه الرد على البنت وعلى الام فقط. فاذا الزوجة يعني لو خلينا المسألة هنا، يعني مسألة أصلها من ثمانية، أصلها من ثمانية، الزوجة لها واحد، ودول مع بعض لهم الباقي، إن الباقي هو هيقسم على هؤلاء، ماشي، اللي هم الباقي اللي هو كم، سبعة من ثمانية هيقسم على هؤلاء. طب يقسم عليهم بنسبة كم إلى كم، نسبة السدس إلى النصف نسبة كم إلى كم، يعني لو أردنا طريقة مختصرة، النصف بيساوي كم سدسا؟ ثلاثة، يعني كأن البنت دي لها ثلاث أسداس، كأن هذه البنت لها ثلاثة على ستة، النصف لو بيساوي ثلاثة على ستة، وهذه لها ايه واحد على ستة، يبقى احنا نريد نوزع الباقي اللي هو سبعة أثمان، نوزعه على البنت والأم، بحيث البنت تأخذ يعني ثلاث أجزاء منه، ثلاث أرباع الباقي، والأم تأخذ ربع الباقي. مش عارف واضح ولا لا؟ يعني احنا عندنا الباقي سبعة على ثمانية، خلاص الباقي سبعة على ثمانية، كأن عندنا مسألة صغيرة كده فيها بنت وأم، البنت لها كم، يعني تيجي على جنب كده وتعمل مسألة صغيرة فيها بنت وأم، البنت لها النصف اللي هو ثلاثة على ستة، يعني لو مسألة من ستة البنت لها النصف اللي هو ثلاثة على ستة، والأم لها واحد على ستة، يعني النصف اللي هو بيساوي ثلاثة على ستة، والأم لها السدس اللي هو واحد على ستة، فإذا نسبة البنت إلى الأم اللي هو واحد على أربعة، فأنت الآن تريد تقسم الباقي اللي هو سبعة على ثمانية، هذا نقسمه على أربعة أجزاء، نعطي ثلاثة منها للبنت وواحدة للإيه للأم. لو نريد يعني تصحيحها حتى ما يكون فيها كسور، أن طبعا سبعة ما تقسمها على أربعة بيطلع فيها كسور، فممكن نضرب المسألة كلها في أربعة، تبقى المسألة من كم؟ في أربعة 32، مسألة من 32، الثمن اللي هو بيساوي كم من 32؟ نعم 4 من 32، وبعد الأربعة يتبقى 21 و7، مش كده صح ولا؟ يعني إذا قسمناه بهذه الطريقة، لو قلنا المسألة من 32 حتى ما يكون فيها كسور، الزوجة لها أربعة من 32 اللي هو الثمن. يتبقى بعد الأربعة بيتبقى من 32 يتبقى منها 28 حصة. يعني كأنك قسمت المال، لو التركة 32,000 دولار، الزوجة لها ثمن التركة اللي هو 4,000، بيتبقى عندنا 28,000. نريد نعطي 3/4 الباقي للبنت وربع الباقي للأم. 3/4 الباقي للبنت، 3/4 الباقي اللي هو 21، وربع الباقي اللي هو 7. واضح؟ لو حد مش واضح نعيدها تانية، ما اتضحت عنده ماذا؟ طيب. كان في مسألة أخرى؟ طيب، بارك الله فيك. طيب نيجي معنا بعض المسائل يعني في الورقة كده نحل منها إن شاء الله ما تيسر. كنا نتمنى لو كل واحد يعني يشارك كده بمسألة إن شاء الله. من يستفتح؟ طيب المسألة الأولى، توفي شخص وترك زوجة وعليكم السلام وبنتين وابن أخ شقيق. لو نأخذ بالترتيب كده كل واحد يحل مسألة، تحب تبدأ؟ طيب زمان هذه المسألة الأولى، توفي شخص وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق. الزوجة، أيوة الزوجة لها الثمن، أحسنتم. ليه قلنا الثمن ولم نقل الربع؟ لوجود الفرع الوارث، أحسنتم. ابن الأخ الشقيق هذا وارث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب، من أصحاب التعصيب، فابن الأخ هنا يرث بالتعصيب ما تبقى. يبقى دايما احنا بنبدأ بأصحاب الفروض أولا، وبعدين الباقي نعطيه للوارث بالتعصيب لما يكون عندنا وارث. بنت، أحسنت. البنتان لهما الثلثان وهذا له الباقي، أحسنت. يبقى إذا المسألة فيها زوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان وابن الأخ الشقيق له الباقي، أحسنت. يبقى ما هو أقل لو نصحح المسألة؟ 24. الزوجة لها 3، 6، 16. اقسم 24 على اللي تحت وضربه في اللي فوق. أيوة 16، أحسنت. الثلثين تلتين ال 24 اللي هو 16. يبقى الآن قدرنا نعرف الباقي، الباقي هيكون كم؟ هيكون 5، أحسنتم، بارك الله فيك. 8. أيوة كل واحدة 8، أحسنت، بارك الله فيكم. ابن أخ لأب نفس الشيء، كان برضو يأخذ الباقي. لو ابن أخ لأب يأخذ الباقي أيضا. ابن الأخ لأم لا يرث شيئا، يبقى هنا هيحصل فيها رد على البنتين، يأخذوا الباقي، بارك الله فيك. طيب ترك بنتين وبنتي ابن، بارك الله فيك، الله يجزيكم خير. بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن، بنتي ابن برضو، بنتين وبنتي ابن. طيب احسنتم، بنتان لهما الثلثان وبنت الابن لا، هو ياخذ السدس اذا البنات لم يستكملن الثلثين، اذا كان بنت واحده، لكن نظرا لوجود بنتين يبقى اذا لا ياخذنا شيئا. زائد الباقي ردا، احسنتم، احسنتم، بارك الله. هي سهله بس يعني فيها تفكير شويه. نعم البنتان يبقى لهما المال كله، يعني ثلثان فرضا والباقي ردا، وبنت الابن محجوبتان بالبنتين. لو لكن لو ان المساله دي كانت بنت واحده فقط وبنتي ابن، كان كيف الحل؟ كان البنتين، كان لو كان بنت واحده وبنتي ابن، كان البنت تأخذ النصف وبنت الابن يأخذنا السدس، ماشي، وبعدين الباقي يرد عليهما عليهم برضو، يبقى المسألة يعني 3/4 للبنت وواحد من 4 لبنتي الابن، ماشي. احنا بنقول لو كان بنت واحدة وبنتي ابن كان البنت لها النصف اللي هو 3/6 وبنت الابن وبنت الابن لهما السدس اللي هو 1/6 وبعدين ترد الى 4. طيب زوجة وبنتا وبنت ابن، زوجة بنت بنت ابن، الزوجة لها الثمن لو نحط 1/8 والبنت لا وبنتا هي بس هذا تنوين بس كده يعني. بنت واحدة يعني، نعم بنت واحدة يعني، البنت لها النصف 1/2 يعني، وبنت ابن لها السدس. أحسنتم. طيب نشوف الآن عندنا المقامات هنا 8 و2 و6، إيش أقل رقم يعني أقل يعني عدد ينقسم على 8 و2 و6؟ لا اللي هو 24. أحسنت، فنخلي المسألة من 24، قول 24. الثمن اللي هو بيساوي كم من 24؟ الزوجة لها الثمن اللي هو 3/24. الثمن بيساوي 3/24 يعني 3، أعطيها 3 أسهم. أيوة. والنصف 24 كم؟ 12. لا أيوة خلي 2 قبل ال 12. ماشي، يبقى عندنا 3 للزوجة و 12 للبنت، وبنت الابن لها السدس، السدس ال 24 اللي هو كم؟ 4. أحسنت، بارك الله فيك. الآن لو جمعنا 4 و 12 و 3 كم يطلع المجموع؟ 19. ففي عندنا باقي، بس إن هنا ننتبه لشيء، إن هل كل الورثة هؤلاء يرد عليهم أو بعضهم؟ الزوجة ما لها دخل في موضوع الرد، يعني الزوجة ما لها دخل في موضوع الرد، فاحنا ايه نعطي الزوجة 3 وبعدين نشوف المتبقي بعد الزوجة نقسمه على البنت وبنت الابن، يعني المتبقي بعد الزوجة نعطي حسب نسبتهم، لان نسبة 3/1 لأن النصف 3/6 والسدس 1/6، فيبقى نسبة 3/1. فالآن كم المتبقي بعد ما الزوجة تاخد 3/24؟ يبقى كم الباقي؟ 21. 21 يعني، بارك الله فيك. احنا الآن هنقول عندنا، نعم ممكن هي بس الاول يعني هنقول عندنا، بارك الله فيكم يا شيخ، احسنتم. يعني هو دايما بيفضل في مسائل الرد، يعني في طريقة الحساب في مسائل الرد، لما يكون فيها زوجة وورث اخرون من اصحاب الفروض، اذا في زوج او زوجة ورث اخرون من اصحاب الفروض، انك تحل المسألة على خطوتين، يعني زي هنا في زوجة وفي اصحاب فروض، فاحنا نحل المسألة على خطوتين. خلي الخطوة الاولى زوجة والباقي، زوجة والباقي. الزوجة لها كم في هذه المسألة؟ ثمن، يعني مسألة من 8 هنا 1، يعني لا لو يعني نحل بطريقة أخرى إن الزوجة لها 1/8 وهنا الباقي 7/8، خلاص. نيجي مسألة ثانية على جنب كده ونقول عندنا بنت وبنت ابن، ماشي، كأن المسألة فيها بنت وبنت ابن. المسألة هتكون من كم؟ أصلها من 6، البنت لها النصف اللي هو 3/6، وبنت الابن لها 1/6، وبعدين ترد إلى 4. ماشي، احنا قسمنا المسألة دي إلى مسألتين، زوجة والباقي وبعدين مسألة على جنب فيها بنت وبنت ابن عشان نعرف يعني كم ايه نسبة هذا الى هذا. يبقى الان نريد احنا الباقي هذا اللي هو 7 من 8 نريد نقسمه الى 4 اجزاء، نعطي 3 اجزاء للبنت، نعطي 3 اجزاء للبنت، ونعطي بنت الابن ايه جزءا واحدا. طب عشان نقسم 7 على 4 ما بتنقسمش على 4 الا ان احنا نضرب المسألة كلها في 4 في 4 عشان فتكون المسألة من كم؟ احسنتم بركة، من 32. الزوجة لها السم اللي هو 4، ما ضربنا فوق يبقى هنا وهنا 7 في 4 اللي هو 28. ايوه 21 و7، 21 للبنت و7 لبنت الايه بنت الابن. نعم ثم نقسم الباقي على 4. ان ممكن الباقي ينقسم من غير كسور مثلا يعني مباشرة، ولا ان هو في نعم هو يعني في مثل هذه الحالة زي ما ذكرنا ان يعني بيكون كأن عندنا مسألتين، لما يكون في زوج او زوجة مع ورثة اخرين من اصحاب الفروض الذين يرد عليهم، فاول شيء نعمل مسألة نعطي فيها الزوج او الزوجة نصيبهم. فهذه المسألة اما هتكون من ايه من يعني اذا فيها زوج يبقى هيكون له نصف او ربع، والزوجة ربع او ثمن. يبقى دايما المسألة الاساسية هيكون فيها نصف والباقي او ربع والباقي او ثمن والباقي. يبقى مسألة عندنا مثلا من 8 فيها 1 للزوجة والباقي لبقية الورثة. نيجي ناخذ بقية الورثة دول ونعمل لهم مسألة مستقلة زي كده، يعني احنا اعطينا الزوجة نصيبها اللي هو الثمن، ونيجي عند الباقي نقسمه عليهم مثلا بنسبة ايه 3 لـ1 او بنسبة كذا حسب عدد. عليكم السلام. طيب الآن يقول رجل توفي وترك أو توفي عن زوجة وبنت وأخ لأم وأخ لأب. بارك الله فيك. زوجة ايوه وبنت واخ لام واخ لاب. ايوه نعم. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف. هنا تحتاج تفكير شوية. الأخ لأم ماذا يأخذ هنا؟ لا شيء. أحسنتم، لوجود البنت. بارك الله فيك. الأخ لأم من شرط إرثه انعدام الفرع الوارث، وهنا يوجد بنت فالأخ لأم محجوب بالبنت. هذه نفس الغلطة اللي فالأخ لأم لا يأخذ شيئا لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، يبقى لا شيء. والأخ لأب له الباقي تعصيبا. أحسنت، نحط له باء كده بجواره، باء يعني باقي. ماشي. طيب يبقى المسألة من 8، الزوجة لها 1 من 8 والبنت لها 4 من 8 اللي هو النصف، والأخ لأم لا شيء. حط علامة عشان ايه ما يحصلش خطأ بالخطأ. والاخ الاب له الباقي، يبقى كم الباقي الان؟ 3. احسنتم، بارك الله فيك. يبقى هذا هو الحل الصحيح. الزوجة لها الثمن اللي هو 1 من 8 والبنت لها النصف اللي هو 4 من 8 والأخ لأب له الباقي اللي هو 3/8، والأخ لأم محجوب بالبنت، لأن الأخ لأم لا يرث في وجود ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، يعني أي فرع وارث يحجب الأخ لأم. بارك الله فيك. مين عليه الدور؟ تفضل. يقول توفي عن زوجة وبنت وابن ابن عم وعم أبيه. لا لو حطينا خط أو مسحنا اللي فوق حتى يعني نفس المسألة دي، يعني زوجة وبنت ابن ابن عم، ابن ابن عم، عم ابن وابن ابن عمه، عمه يعني هذه هاء كده، هاء ضمير يعني اللي هو نعم اللي هو عم، يعني خليها عمه عشان ما تلخبطش، سيبوها عمه، المقصود عم يعني. ايوه. وعم ابيه، عم ابيه، عم ابيه. طيب الزوجة لها الثمن، احسنت، والبنت لها النصف، لان المشكلة في الباقي الان، ايهما اولى به؟ مين له؟ نعم، من في رأي اخر، عم الاب اولى ولا ابن ابن العم اولى؟ هو هنا دايما عندنا قاعدة، يعني اول شيء يعني في حالة ترتيب الاعمام واولاد الاعمام في الاولوية، اول شيء نبدأ باعمام الميت ثم ابنائهم الى ان ننتهي منهم، اذا انتهينا منهم تماما لا يوجد ولا واحد منهم، نروح لعم الاب، اعمام الاب، ثم ابناء عم الاب، ابن عم الاب، ثم ابن ابن عم الاب، ثم ابن ابن، ابن لغاية اذا ما وجد اي واحد من هذه الجهة نروح لعم الجد ثم ابناء عم الجد، وبعدين عم ابي الجد ثم ابناء عم ابي الجد. لا يعني الترتيب اول شيء اعمام الميت ثم ابنائهم ثم عم الاب ثم ابنائه ثم عم الجد ثم ابنائه ثم عم ابي الجد ثم ابنائه. واضح؟ فالترتيب بهذه الطريقة. يبقى مين اللي اولى هنا؟ ابن ابن عم، اللي هو ابن ابن العم هذا الذي له الباقي، وعم الاب لا شيء له، يعني العم المباشر للإنسان، وأبناؤه وإن نزلوا أولى من عم أبيه وأبنائه. ماشي؟ أحسن. يبقى المسألة هتكون من 8 واحد لل، يعني الخلاصة الآن المسألة من 8 واحد للزوجة، وأربعة اللي هو النصف اللي هو 4 للبنت، وهنا 3 لابن ابن العم، وعم الأب محجوب. حاضر. حاضر. أيوه. ترتيب يعني الأعمام وأبنائهم وأبنائهم، واحد أعمام الميت، اثنين أبناء أعمام الميت وإن نزلوا، بعدين 3 أعمام أبي الميت، 4 أبناء أعمام أبي الميت وإن نزلوا، وبعدين 5 اللي هو أعمام جد الميت، وبعدين 6 أبناء أعمام جد الميت وإن نزلوا، وبعدين 7 قل أعمام أبي جد الميت. 8 أبناء أعمام أبي جد الميت وإن نزلوا. مرات يحصل يعني طبعا بالنسبة لأعمام الأب وأعمام الجد هذه قد يكون يعني مثلا يندر وجودهم، بس مسألة إن يعني أبناء عم الميت وأبناء عم أبيه وأبناء عم جده هذا موجود يعني في الأسر يعني اللي فيها ترابط يعني أسري والقبلي وكذا، بيكون موجود أحيانا إيه مثلا شخص يتوفى وله مثلا ترك زوجة وبنت وكذا وله أقارب، واحد مثلا يلتقي معه في أبيه، واحد يلتقي معه في جده، واحد يلتقي معه في أبي جده ليلتقون معه في النسب. يعني هو أصلا إيه الميت مثلا لو احنا فرضنا الميت مثلا اسمه إيه مثلا زيد مثلا ابن عمرو، لو هنا احنا بنرتب الآباء يعني مثلا أحمد محمد ماشي طه ماشي، فلو فرضنا ان كل واحد من هؤلاء هذا يعني هذا الجد الأعلى وهذا ابنه وهذا ابنه ماشي، يعني كأن عائلة طه هذه ماشي أسرة مثلا اسمها أسرة طه أو آل طه، فطه هذا جدهم الكبير، والآن موجود عندنا المتوفى هو إيه زيد ابن عمرو ابن أحمد ابن محمد ابن طه ماشي، فالآن أبو زيد اللي هو عمرو، فنيجي عند عمرو هذا إخوته وأبنائه دول إيه دول يعني هيجوا رقم واحد إخوة عمرو وأبنائهم، يعني إخوة عمرو الأول اللي هم أعمامه المباشرين وأبنائهم، إذا انتهينا من الطبقة هذه خلاص مش موجود أي واحد في لأن ترك ميراث وبندور له على قريب ترك مالا ولا يوجد مثلا له أي زوجة ولا أب ولا أم ولا كذا، فبندور له على واحد من قرابته يرثه، فبنبحث أول شيء عن إخوة عمرو هؤلاء وأبنائهم، ما وجدنا أي واحد منهم نروح ندور على إخوة أحمد وأبنائهم، إذا وجد منهم طبعا أكثر من شخص، يعني لو مثلا موجود أخو أحمد وابن أخي أحمد يبقى مين الأولى؟ أخوه، لو ابن أخي أحمد وابن ابن أخي أحمد يبقى ابن أخي أحمد أو وهكذا، إذا لم يوجد واحد من هذه الطبقة بنروح لإيه؟ لإخوة محمد وأبنائهم، مش موجود نروح لإخوة طه وأبنائهم، مش موجود نروح لشوف أبو طه هذا لو موجود نعرف مثلا إخوته وأبنائهم وهكذا، فدي ترتيب يعني التقديم في التعصيب بالنسبة للأعمام وأبناء العم. الله يبارك ممكن ناخذ نلحق ندرك مسألة قبل المغرب إن شاء الله. يقول هلك هالك وترك زوجتين وجدتين وأختين زوجتين وجدتين وأختين، هذا يعني يحب التثنية في كل شيء. نعم أصلا يمسح هذا خلاص، زوجتين وجدتين، الجدتين دول أم أم وأم أب وأختين لأب. أتفهم زوجتين وجدتين وأختين، جدتين وأختين لأب وأختين لأب. طيب الزوجتين ما نصيبهما؟ الربع لانعدام الايه الفرع الوارث، هل كل واحدة تأخذ ربع ولا لا يقتسمانه بينهما؟ نعم. والجدتان ام ام ام اب لهما السدس، برضو هل كل واحدة لها سدس؟ لا يشتركان في السدس. اختان لاب لهما الثلثان، احسنتم، اختان لاب لهما الثلثان يشتركان ايضا ايه في الثلثين. طيب يبقى المسألة فيها يعني اربعة وستة وثلاثة، ايش اقل عدد ينقسم على اربعة وستة وثلاثة؟ اتناشر، نخليها من اتناشر، الربع اللي هو كم من اتناشر؟ يعني نقسم اتناشر على اربعة ونضرب في واحد يبقى ثلاثة، والسدس الاتناشر اللي هو اثنين، وثلثة الاتناشر ثمانية، يبقى كم المجموع الان؟ 13. يبقى يدخل الايه العول، نشطب على 12 ونخليها 13. طبعا ايه الجماعه اللي هم بيقولوا بالرد على على الزوجه والزوج والزوجه، اللي هو مذهب عثمان رضي الله عنه وبعض الحنابلة اللي قالوا بكده، يقول لك يعني ان الزوجان في حاله الرد لما المساله بيكون فيها نقص هم بيتحملوا جزء من النقص، زي هنا يعني حصل رد ما بنقولش حصل العول، ما بنقول ان العول بس يجي على بقيه الورثه ما عدا الزوجين، لا بنشركهم في العول، يعني بيحل عليهم النقص كما يحل على بقيه الورثه. فيقولوا طب لما يجي زياده ما برضه المفروض نشركهم في الزياده زي ما، فدي وجهتهم يعني. يعني الان 3 على 13 هذا نصيب الايه الزوجتين يقتسمانه بينهما، كل واحده هتاخذ ايه 1.5 على 13. طبعا لو هذا اللي هو باب الحساب يعني، اللي هو بيكون فيه ايه كيفيه بقى تصحيح المساله، ان احنا ممكن نحتاج نضربها في 2 عشان ما يكونش فيها كسور، يعني ان الزوجتين كل واحده لها ايه 1.5 على 13، والجدتين كل واحده لها 1 على 13، والاختان لاب كل واحده لها 4 على 13. فهو في انكسار اسهم في اسهم الزوجتين، فاذا اردنا تصحيحه ممكن نخلي المساله نضربها كلها في 2 تصبح من 26. يعني ممكن لو اردنا تصحيح المساله هنضربها كلها في 2 فوق وتحت، يعني دايما اي كسر اذا ضربته فوق وتحت ما بيتغير، يعني النصف هو بيساوي 1 على 2، النصف يساوي 1 على 2، ويساوي ايضا 2 على 4، ويساوي 3 على 6، ويساوي يعني النصف 1 على 2، سواء ضربت فوق وتحت في 2 او ضربت فوق وتحت في 3 او ضربت فوق وتحت في مليون، هو النصف هو نصف. فهي بس مجرد ايه كتسهيل عشان ما يكونش فيه كسور، فانت ممكن تضرب يعني اللي فوق 13 ده بيعتبر المقام، وهذه بسط المقامات يعني هذه 3 على 3، فانت لو تضرب فوق وتحت في 2 فهي نفس النتيجة، بس يعني ما فيش هيكون من كم 26 هنا 6 4 16. ايه فايدة بس ان احنا ضربنا في 2 فوق وتحت؟ ان هنا لما نقول الزوجتين بدل ما نقول كل واحدة لها 1.5 على 13، لا نقول كل واحدة لها 3 على 26، بيكون يعني خالية من الكسور فتكون اسهل في التقسيم. بارك الله فيك. طيب يبقى احنا وقفنا عند ال دي 1 2 3 4، هنبدا من المساله رقم 7 ان شاء الله. طيب نصلي المغرب ان شاء الله ونكمل. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ طيب نكمل بعد المغرب ان شاء الله. هذا وصلى الله وسلم.